ينسى ينصب ذاك الخيل ولاش خليتيني نعين عيشتيني في المحيين يا الحبيب انت فين وراك خليتيني نقصيم ويمتي راه دار العسيم لو هروب تضرني في راسي وراك I'm